وعن وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. رواه البيهقي والحاكم وقال على شرط مسلم. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه فهو يخبر أنه عليه السلام كان إذا ركع فرج بين أصابعه في حال الركوع، إذا وضع كفيه على ركبتيه عليه السلام تكون الأصابع مفرجة، وهذا أمكن، يكون أمكن إذا فرج بين أصابع، لأنه ورد في حديث أبي حميد ووضع ركبة أمكن يديه من ركبتيه كالقابض عليهما، فلا يكون كالقابض عليهما إلا إذا فرج بين أصابعه، بينما في حال السجود يضم أصابعه حتى تكون متجهة إلى القبلة. إذن في حالة السجود تضم أصابع الكفين متجهة إلى القبلة، وفي حال الركوع ينبغي أن يفرج بينهما. وهذه كلها، كل ما ذكره المؤلف في هذا الحديث والذي قبله من سنن الصلاة، لكن لا ينبغي المصلي أن يتساهل في هذه الأشياء، لأنها لا تكلفه شيء وتؤجر وتثاب على هذا.